قد حرمت عليكم أزواج آبائكم إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان اتقوا الرحمن يا ملأ الإمكان ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللوح ولا تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمين